تدعو ولا تصلي الصلاة الشرعية؟ الصلاة في اللغة الدعاء. ها؟ وصلي عليه فإن صلاتك ادعو له. فإن في مصنف على الحق الشرعي لا اللغوية ولا العرفية. ولا قرينة تصرف النفي من الأصل من الكمال الوجه أو الكمال الوجه مش قرينة. طيب واحد ممكن يقول إيه؟ توضع عثمان وعلي في الصحيحين ولم يذكروا التسمية في أول مرة. يصلح حديث حمران عثمان توضع ولم يذكروا التسمية وعلي توضع ولم يذكروا التسمية، فهل عدم ذكر عثمان وعلي في التسمية صارت؟ ولا نقول عدم النقل لا يفيد صرف الوجوب؟ يعني الآية يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن إذا حلفنا على يمين فرأينا غيرها خيرا منها كفرنا ثم أتينا الذي طيب. الآن سلمان صحيحين لما نزل على أبو الدرداء الضيف وكان صائم وحيف عليه ياكل. أبو الدرداء أكل ولا مكان ياكل؟ لو الاثنين حلفوا يعني قال له كل والله إذا ذكرت أنا قال له والله لا آكل، ولم يأتي في الحديث ذكر الكفارة. ها؟ فين؟ يعني الآن أبو بكر لما نزل عليه أضيافه في الصحيحين ورجع ما كلوش فحلف عليهم إنهم ما يأكلوا وهم حلفوا عليه ألا يأكلوا حتى يأكل معه. الحديث ذكر فيه كفارة؟ ها؟ طيب إذا عدم النقص لا يصلح الوجوب، لا يصلح الوجوب، فلا احتجوا وقالوا إن عثمان رضي الله عنه توضأ وعلي توضأ، نقول عدم النقص لا يصلح الوجوب. هل نحتاج إن النبي عليه الصلاة والسلام ينصص على الحكم الواحد في كل حديث ولا يكفي حديث واحد؟ ولا نحتاج للتنصيص على الحكم في كل نص ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة؟ ماشي كده مسألة؟ عند أحمد في المسلم والنسائي وابن خزيمة وهو صحيح. عن أنس قال نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، يعني بحث نظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، فقال صلى الله عليه وسلم هاهنا ما، هاهنا ما،

فإذا أتمنى في مثل ذي الجماعة أن التسمية شرط صحة على الله. شرط صحة للوجود. نعم. يعني في واجب يطلب بترك العمل وواجب لا يطلب بترك العمل. فالراجح أنها شرط صحة من تركها لا يصح لله. يخرج الناس حرام. يخرج الناس. نعم. لا لا يخرج. لا يعني أن لو صلى الأيام بدون طهارة صح صلاته؟ لا يا جماعة أعطيكم الأدلة اللي عنده صوارف صحيحة صريحة تصرف هذا النفي المذكور في الحديث يجب في المنهي عنه لا المأمور به انتبه ان الله رفع عن امتي عافى لامتي عن النسيان مش كده خطا النسيان مش كده في المنهي عنه لا المأمور به يعفى عن النسيان في المنهي عنه لا المأمور به وينزل منزلة المعلوم ينزل منزلة الأكل والشرب والنسيان منهي عنه ولا لا؟ إن وقع نسيانه ها؟ طيب الطهارة بالصلاة مأمور بها ولا لا؟ إن نسى الطهارة وصلى صحيح صلاته إذن إن الله عفى لأمتي أو تجاوز عن تجاوز أمتي عما لا تجاوز أمتي عما على الخطأ والنسيان النسيان متجاوز فيه عن المنهي عنه لا عن المأمور به معنى الآن يا جماعة نزلنا إحنا الأسبوع اللي فات من أكل أو شرب ناسية نزلناها من ذكر الآية المعدوم مش نقول النسيان ينزل المعدوم منزلة الموجود وينزل الموجود منزلة المعدوم صح؟ كده؟ الآن نسى وصلى ركعة خمسة النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم كنا نمتوز خدوا قاعدة وزوال بقى كده؟ وينزل المعدوم منزلة الموجود وضرب النساء بالرجل اللي هو الرابع الصيغ ثم مات قبل ان يصل السهم الى الصيغ هل استرسل حكم الميته ولا يجوز اكله ولا يجوز اكله ليه ينزل المعدوم وهو الميت منزله الموجود يقول يا جماعه كم موال بقى ها ودينا ينزل المعدوم اللي هو الميت؟ نعم. تقولش معايا زوال ده؟ انا كنت عامل في الحتة دي انا ما كنتش. ها؟ دلوقتي هو بيضرب غزال بالرصاص، هو ضرب الرصاص من هنا ومات من هنا. قبل ما الرصاص يتصل للغزال مات. فهل الغزال ده ميتة؟ لا يزعجه. لازم عبد السلام يقول ينزل المعدوم وهو الموت منزلة الموجود أنه حي ويجزى فيه واحد جاي يدوس عليه موته ها؟ غصب عنك مسلم ولا كافر؟ المي أثناء النور النائم أثناء النور يوصف بإيمان ولا يوصف بكفر ولا يوصف بإيمان لا إيمان ولا كفر لأن القلم مرفوع عنه ومع ذلك نزلنا المعدوم وهو الإيمان منزلة الموجود وحكمنا بالدين كيف غير موجود ها؟ كيف غير موجود

الدخل يكون من الخارج يا شيخ. الصائم إذا خرج الطعام من بطنه إلى فمه يفطر ولا يفطر شيء؟ متعمد كذا يفطر ليه؟ خروج الطعام. خرج فين؟ يبقى الفم له حكم داخل والخارج. فهذا يرجع على طول الجنة. طب شو عمل محمد عمل انت على التعليم الأفضل من الوجود ما لم يدفع؟ ما حين نقول اهو لما جعل الفم والأنف من جملة داخل الوجه ده من الخارج. فلو كان من جملة داخل الوجه كان الصائم لو أخرج من بطنه شيئا إلى فمه ما كانش خرج. ثم نحن نقول إيه بقى؟ لدينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجود بمجرده إلا في حالة واحدة إذا كان تبيينا لمجمل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل مجرد لا يدل عليه الوجود إلا إذا كان تبين به. فقوله تبارك وتعالى وارسلوا وجوهكم يا الذين ذكرت في الصلاة الآية إنما الصلاة توضأ ولا لم يتوضأ وضوءه تبيين لمجمل الآية ولا لا؟ وتبيين المجمل على حسب المجمل. إن كان المجمل واجبا فتبيينه واجب وإن كان تبيين وإن كان المجمل مستحب فتبيينه يعني الآن وأقيموا الصلاة بكم هزلاء ها؟ يعني أصلا صعب على المنبر في الصحيح مش كده يا جماعة؟ تبيين المجمل الواجب واجب التبيين نفسه إيه؟ واجب. ليه؟ لأن المجمل مأمور به فهو واجب. يبقى تبيين الواجب المجمل الواجب واجب تبيين المجمل المستحب مستحب. ماشي يا جماعة؟ الآن وصلنا لما بين المجمل في الآية بفعله فمضمض واستنشق خلاص؟ الأوامر اللي جاءت ليس لها صرف ليس لها صرف فالراجع فمضمض واستنشق نعم واجب نعم واجب. قال وغسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. وإلى في الآية بمعنى مع بمعنى مع. وقوله تبارك وتعالى في اليتامى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. وفي تبيين مجمل من الوضوء حديث أبي هريرة في الصحيحين والسنن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ شرع في العضدين شرع في العضدين. إذا غسل المرفقين واجب وضوء غسل المرفقين واجب ابن العربي المالكي ده من فصول المالكية. ابن العربي المالكي كان يعيش في الأندلس. أي شيء لابن العربي تقع عليه عض عليه بسمانك من الرجال من عرب الصحابة. نعم ابن العرب المالكي كان قاضي كبير ومن العلماء المحققين. ليها عارضة الأحوذي

عديت عليك وفات منك ولا عديت على حتة غير منه؟ باقي الخط تشمل الفعل كله، تشمل جميع الفعل. شو هذا مغرد الشوكاني اللي يقول ممكن نقول ضربته براس؟ طيب فمش معقول أن نفرض أن ضربته براس. طيب ما يقول الشوكاني في قول الله تبارك وتعالى فإن لم تجدوا ما فامسحوا امسحوا ببعض وجوهكم ولا بكل وجوهكم؟ الباء هنا ليست كالباقي في الوعي برؤوسكم، مش كده؟ لو ان الشوكاني وقع على مثل هذا لقال لك. وامسحوا امسحوا بوجوهكم وايديكم منه، هي الباء اللي موجوده وامسحوا برؤوسكم. فهل نمسح بعض الوجه ولا نمسح كل الوجه؟ نمسح كل الوجه. فالبر هنا على الرجح أنها والرسول عليه الصلاة والسلام بين المجمل أقبل وأرضى. طبعا الشافعية والحنفية، الشافعية يقول يجزي أنه يمسح ثلاث شعرات تجزئهم، لأن ده أقل الجمع، أقل الجمع. الحنفية قالوا يجزئ ربع الرأس، لأن الباء عندهم إيه؟ صحيح. لكن هل خلاف الأئمة وجود المرجح أن يصعب ولا تبقى أقوالهم إلى قيام الساعة؟ تبقى أقوال من الجنس أقوال مرة أستمر نعم شقيق تضيف الحب. هل الإدبار واجب ولا إحنا عايزين الإقبال فقط؟ يعني أنا يا جماعة طبعا خلي بالك ومساقب رسولكم لا يفهم منها إنك أنت لو ضربت منها شعرة لما يمسها الماء فالمسها بقى لا، ولكن يلزمك انك تعمم الراس فقط، يعني كنت بتروح كده وترجع كده ما مسحتش دور كده، يكفيك انك تعمم الراس فقط. يعني لا لا يجب عليك تروح وترجع، فلا يفهم من حديث عبد الله بن زيد عليه السلام ان لو ترك شعره بدون مسح لا، المطلوب مسح الاغلب، مسح اغلب الراس. ماشي يا جماعة؟ لكن انتبه ان اقباله واجب ورجوعه سنة. انتبه للمسألة. شوف الباقي برسوله تقتضي عدم الجماع؟ ها؟ يعني لو فيها نعم تقتضي عدم الجماع، لكن جاء النص حديث بلال وغيره في الصحيحين صلوات الله عليه وسلم ومسح على ها؟ ومسح على الخفين والخمار، خمار دوت العمامة، الخمار كل ما يبطل يرد العمامة، ويجي مع النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النصية والعمامة ومسح على العمامة. نعم يجوز يا أخي تمسح على الخمار، نعم خمار يرسى تمسح عليه. وفي طبعا تفاصيل عند الحنابلة واشتباطاء زي إن هما لازم تلبس الخمار على طهارة قياسا على الخفين والكلام ده كله هيجي معانا، لكن الراجح من كل هذه الأشياء ليست مشترطة. لا قال ومنه الأذنان لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فهو مرفوع ضعيف موقوف صحيح على أبي الدرداء. الأذنان من الرأس مرفوع ضعيف، ضعيف مرفوع، نعم ضعيف مرفوع موقوف صحيح على أبي الدرداء. ولو جه واحد وقال طيب حديث أبو الدرداء هذا قول أبو الدرداء الأذنان من الرأس يكفي أن يكون مسح الأذنين فرض،

مع جمع لا مع مسلم احسن يقتضي منها كل واحد احسن واحد احسن لكن هنا جال عشان زي ليه لان ليه جديد احسن احسن يا احسن احسن نكس على عقبيه مدرج الجديد صحيح ذكر ممسوحا بين ايه مغسولين ومن عادة العرب أنها لا تقطع النظير عن نظيره إلا لحكمة وفائدة من عادة العرب أنها لا تقطع النظير عن نظيره إلا لحكمة أو إيه انظروا يا جماعة هل يصلح أن أقول جاء محمد وزيد وفاطمة وعمر يصلح جاء محمد وزيد وفاطمة وعم يصلح ليه لأن حق النساء في الخطاب التأخير كده فلما أقدم فاطمة على عم إنما أقدمها لحكمة وفائدة هو ده كلام العرب مش كده يا جماعة الآن الله تبارك وتعالى ذكر الرأس ذكر الرأس وهي ممسوحة بين إيه لحكمة وهي ترتيب فلو لم يكن الترتيب مرادا لجاءت المغسولات تلو بعضها ورا بعضها واخر المسح لانه اخف مش كده والنبي صلى الله عليه وسلم قال عند النساء وغيره ابداوا بما بدا الله به ابداوا بما بدا الله لا الترتيب حكم شرعي نعم فمن تركه لا يصح وضوءه مش احنا جعل السم لو رضى وضوء غير مرتب احسن كده فيه كل حديث فيه نحن نرى شخص مكان مرتب ومرتب الا حديث واحد اسمه مقدار المعجاتب وحسن تكلم فيه ونستدل ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم فوضأ وضوءا مرتبا كما جاء في الآية وهو تبين للوجوه طب الحديث لو اختار التحكيم يا شيخ لا يعارض لا يعارض لو احتمل التحسين نقول يحمل على السهو يعني يحمل على السهو يحمل على السهو أو نسيان فلا أقول والحديث عندهم مدى الله نعم يعني النبي توضأ وصلى وقال عندهم مدى الله لا كفي حج لما أراد أن يسعى على الصفا المروة وبدأ وصعد على الصفا قال ابدأوا وفي لفظ أبدأوا بما بدأ الله في الوضوء ولا استدعي النساء قول عباد يعلموك يعلموك الآن يا جماعة جعل ممسوح بين مغسولين لحكمة أم هو عبث؟ ها؟ القرآن مخاطب العرب كده؟ ومعلوم عند العرب أنهم لا يقطعون النظير عن النظير إلا لفائدة حكمة جاء محمد وعلي وزيد وفاطمة صحيح لكن جاء محمد وعلي وفاطمة وزيد إذن في حكمة من تقديم فاطمة على زيد الصحيح ان الوضوء لا بد فيه من التفصيل كما جاء في الايه وكما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ويترتب عليه الخلاف في الترتيب بالقول بالوجوب أو باستخباب يترتب عليه شيئا مهما إن قلنا بالوجوب هو الراجح لا يمكن أن يكون مسح الرأس للمغسولين في أي عبثا لا يمكن لا يمكن بل كل حرف في القرآن له حكمة في موضعه

حدث الأكبر يرتفع بالغسل وكذلك معه الأصغر لأنه يدخل فيه بلا وضوء بتعميم الجسم خلاص. لكن حدث الأصغر يرتفع بالغسل ولا لا؟ الغسل مستحب. أي والمشروع في كتب الفقه والغسل الواجب يرتفع. لا يا أخي مشهور في كتب الفقه إنه يدخل يغتسل يعمل بجسد الماء وينوي به الصلاة ويخرج ويصلي بدون أن يمس العورة. دخلوا شفنا في غاية دخل العبادة. أنا عايز أوصلكم مسألة مهمة يا جماعة. يا رب أكون عاصي الصلاة. اللي داخل يغتسل غسل المستحب كغسل الجمعة هيرتب ولا مش هيرتب؟ طهرته تصح بدون تكبير؟ طهرته تصح بدون تكبير؟ بدون تكبير؟ بدون تكبير؟ ركن المكان لعلي معرفش اصليكم مثلا. الغسل لا يرفع الحدث من كلية إلا في الحدث الأكبر. واحد يقول طب الأصغر ويدخل فيه ظل من داخل فيه الغسل لا يرفع الحدث لا يرفع إلا الغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس الأغسال الواجبة الواجبة هي التي يحصل منها الطهارة. لا ولو لم يتوضا لكن لما يقول له أفرغ هذا عليك ثم صلي طهر ولا ما طهرش ده الصحابي اصلا جاهل ما يعرفش حاجه عمال يتبرق في التراب لا ده ترك الصلاه خالص ما كانش بيصلي ده الرسول قال له استعيذ الطيب طهر المسلم ولو لم يجمع 10 سنين مش كده فده ترك الصلاه خالص ولا كان بيتم ما فيش ميه بس جاب له جرد الميه قال له افرغه عليك في المكان يبقى الغسل من الجنابه والاب غسل الحيض بس المسائل غسل المغسله لما جاء كده لما كنت صحيح قال اما انا فاحفر على راسي الراس عشان ما افعيش انا لكن انا اتكلم الان في مساله الغسل المستحب توضيب قبل الغسل وضوء انت كده على وضوءك بالوضوء اللي قبل الغسل لا بالغسل مش شرط انك ما تمسش العوره قبل الغسل برضه مش عارف برضو لعل انا اللي مش عارف غسل وضوء صحيح على الوضوء الاول لا للغسل لان الغسل لا يرفع الا الحدث الاكبر فقط ماشي انت قرروا الغسل يرفع الحدث الاكبر ازاي مستحب ويرفع ده دخل بينين الجمعة والجنابة يعني قصدك مفيش إشكال يا أخي مفيش إشكال ياخد طهارة وغسل الجنابة مفيش إشكال لكن الآن يا جماعة دخل يغتسل من أجل أو من أجل الجمعة مفيش جنابة أهو مش غسل فريضة واغتسل فتح الدش ومضمض واستنشق وفتح الدش هذا وخرج فمضمض واستنشق وفتح الدش على نفسه يرفع الحدث الأصغر ولا لا يرفعه؟ وهي دي الثمرة اللي عايز أوصلهالكم يا سعيد اللي مترتبة على ها؟ حتى لو نوع شيء حتى لو نوع ودي لن تجد أحد ينكرها في كتب الفقه أما المشروع عشان نقول لك هو ينوي ويخش عمل اسمه ما ويطلع يقول هو طالع كأنه إيه ودي نتيجة القول دي إن الترتيب هو نتيجة صح ما نشر وخلي بالك الخلاف إن لم يكن من ورائه ثمرة ليس له قيمة خلاف ما كانش وراء ثمرة وإن المرتبة عيدها في ثاني إن شاء الله يعني في سبب الحياة ده شفنا لازم يبقى فيه من لم تصل لمرتبة الاجتهاد يعني تنزيل الفتوى صحيحة على الحوادث تقع للناس إلا لما تتشبع بالخلاف تتشبع بالخلاف مع أن المشهور أنه لا اغتسل لا اغتسل ولا بيمس العورة فطهر ويصلي لكن هذا القول يصح على القول بأن الترتيب ليس الواجب نقوله على القول بأن الترتيب الواجب فقط ليه؟ يمسح المية على إيه؟ يزيد على دماغه وبعدين على إيديه وبعدين على رجليه كده؟ والترتيب غير إيه؟ غير واجب يا صح؟ على قول من يقول الترتيب إيه؟ بس لو قلنا الترتيب واجب وفضل يكون الوجود لا صح؟ لابد إن هو يرتب فبين مسألة كده بشيء واحد بيتوضأ وسقط من الأمر والأعضاء بيتوضأ يا شعر اتفضل يا أخي ترتيب واحد بيتوضأ ونسى عنه والأعضاء جاب اللي بعده هل هو لسه مغتسل ممكن يجي يجي ثاني؟ نعم